السلام عليكم. الله عز وجل يعلم ما في قلبك ويستحيل خداعه، إنما أنت ممكن تخدع نفسك ومن حولك كمان. ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى أنه نزل في القرآن آيات تحمينا من هذا الخداع. ومن هذه الآيات قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلو أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى هتكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم لك الحمد إن أنت فعلا متبع، لأن دي علامة المحبة. إنما لو كنت غير متبع أو ضعيف في الاتباع، ده يدل على ضعف في محبة ربنا سبحانه وتعالى. فلا تخدع نفسك، وبص على متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي المؤشر، وساعتها هتعرف حقيقة حبك لله عز وجل.